إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تنضم موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشباب والرياضة والشرق الأوسط والإقليميات إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. يا من بابه مفتوح للطالبين وجنابه مبذول للراغبين، وفضله ينادي يا غافلين وإحسانه ينادي الجاهلين، فاخرجوا من دائرة المذنبين وبادروا مبادرة التائبين، وتعرضوا لنسمات الرحمة، تخلصوا من كربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد فضيلة القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر رحمه الله بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك الأغر، حيث تتطلع قلوب المسلمين في كل مكان وفي مصر بصفة خاصة التي ذكرها الله في كتابه الكريم وحفظ اسمها في القرآن الكريم فتولاها ربنا برعايته وحمايته، لا يقدر على النيل منها طاغ ولا باغ، ولا يفت في عضدها أفعال الصغار، ولا ينال من عزيمتها مرتزق ولا مأجور. فمصر حاضرة الزمان والمكان لا تنحني لأحد، فمصر أكبر من أي فرد عليها وأكبر من أي فصيل أو حزب أو جماعة وأكبر ممن فيها، فهي الحاضنة لهم، فكيف النيل منها وقد حماها الله؟ فهي مصر العزة والأمان، مصر الكرامة والتحدي والصمود، أفعال الصغار والجبناء لا تحرك لها ساكنة، فهي مشمولة بعين الله تعالى التي لا تنام. يقول رب العزة سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، غير أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. استجابة للدعاء من كل مصري على أرض هذه الأرض، أرض الكنانة، في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك حيث يستجيب الله فيه الدعاء من عباده، هو يوم الجمعة، فيه ساعة إجابة، ساعة مباركة يدعو المسلم فيها بما يحب، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن الله يستجيب منه الدعاء. وقبل أن أدعو إلى مصر الكنانة بالسلامة والأمن والاستقرار، أذكركم بما قاله الشاعر قديما حبا لمصر وحظا منه لكم لتخلصوا إليها الدعاء إلى مصر العروبة. قال الشاعر: بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لدعي دعا ولا لذوي سطوة أو غشم، لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم، حيث جرى النيل من أرضها وحيث نما شعبها وازدحم، وهذه الكنانة من رامها بسوء وها ظهره وانقسم. اللهم كما حفظت نبيك وكتابك الكريم بحفظك الكريم، احفظ مصر الكنانة وشعبها وجيشها ورئيسها من كل مكروه وسوء، ووفق حراس الأمن والأمان من رجال الشرطة الشرفاء إلى القيام بدورهم الوطني من أجل استتباب الأمن والأمان. اللهم يا رب السماوات والأرض، احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ووفق ولاة أمرها إلى العمل بكتاب الله والسير على سنة رسول الله. اللهم كما أردت لمصر وأبناءها العزة، فاجعلهم في عزة دوما يا رب العالمين، إنك أنت بالإجابة جدير. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ دائما بالذي هو خير من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد القارئ الشيخ المرحوم الشيخ عبد العظيم زاهر، وهو صاحب الصوت الذهبي الذي لا تخطئه الأذن. ولد في 22 من شهر فبراير من عام 1994، وتوفي في شهر يناير من عام 1971 في هذه القرية، قرية مجول مركز بنها بمحافظة القليوبية. حفظ الشيخ القرآن الكريم وهو لا يتجاوز 8 من عمره، بعدها التحق بمعهد القراءات بالقاهرة، واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في فبراير عام 1936. قدمه الإذاعي محمد فتحي ملقبا إياه بصاحب الصوت الذهبي، وهو أيضا يرحمه الله مزمار من مزامير داود كما قال في حقه ولقبه الراحل الشيخ أبو العنين شعيشع. كان الشيخ عبد العظيم زاهر متواضعا رفيقا بالفقراء والبسطاء، يعطف عليهم ويقدم لهم يد العون في كل وقت وحين. وفي الوقت ذاته كان أبيا عزيز النفس مزهوا بمكانته كقارئ للقرآن الكريم. منح اسم الشيخ عبد العظيم زاهر وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1991 في الاحتفالية التي أقيمت في شهر رمضان في الاحتفال بليلة القدر، كما أصدرت إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة طابعا بريديا يحمل صورة الراحل الشيخ عبد العظيم زاهر تكريما لإسهامه في إعلاء كتاب الله قراءة وتعليما. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ بالذي هو خير القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة كانت خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من ساحة مسجد فضيلة القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر من هنا من قرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية. أبناء مصر الكرام، تلا علينا هذه التلاوة فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أبناء مصر الكرام، عليكم أن تفيقوا من غفلتكم، لأن العالم يتربص بكم الدوائر، لأن مصر بلد الأزهر، بلد الإسلام، بلد العلماء والفقهاء، بها شعب أدار أنظار العالم إليه يوم 25 يناير، شعب كسر المعجزات وعبر المستحيل ورسم صورة له عبر شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، صورة عظيمة انبهر بها العالم أجمع وسعد بها محب السياسة من ساسة العالم. فلماذا بعدما اكتمل المشهد نعود به إلى النقصان بأيدينا؟ هل هذه عادة شعب مصر؟ لا والله، إن الله أعزكم وأنتم في عزة إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من ساحة مسجد فضيلة المرحوم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية، يؤذن بصلاة الجمعة من هنا بصوت الشيخ، ويرفع الأذان الشيخ عبد الله عبد المحسن محمد إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد العظيم زاهر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مجول مركز بنها بمحافظة القليوبية، رفع النداء فضيلة الشيخ عبد الله عبد المحسن محمد إمام وخطيب المسجد. وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا لله عز وجل في هذه اللحظات، ولسان حالهم يدل على ما يرجونه من الله، فمنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم من يناجي الله ويدعوه بلسان يختلف عن الآخر، منهم من يدعوه بلغة العقل، ومنهم من يدعوه بلغة القلب، ومنهم من يدعوه بلغة العين، ومنهم من يدعوه بلسان ناطق، وهذا أضعف الدعاء، لأن الحواس التي وهبها الله الإنسان لا أقدر على التعبير في اللغة بين الإنسان وربه، فالله خالق الأكوان والإنسان، وقدير هو الله سبحانه وتعالى وقادر على قراءة هذه اللغة وفهمها تماما دون غيره، فالكل يسارع هنا إلى مرضات الله في هذه اللحظات في ساعة من خير ساعات اليوم هي ساعة الجمعة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة، ونسأله سبحانه وتعالى نسأله فيها الإجابة والقبول والرضا. إخوة الإيمان والإسلام، إياكم ومكر الغرب لمصر العروبة، فمؤسسات الهيمنة الغربية السياسية والدينية الطامعة تاريخيا وحاليا في استعمار الشرق لنهب ثرواته وإلحاقه هامشا للأمن الغربي وتابعا للمركزية الحضارية الغربية لهذه الحقيقة المنهجية، علينا أن نميز في الفكر الغربي بين افتراءات الجهلاء وبين إنصاف العلماء. إخوة الإيمان والإسلام، الكل هنا يدعو الله سبحانه وتعالى لمصر الكنانة أن تقال من عثرتها بإذنه سبحانه وتعالى، وقلوبهم ملآ بذكر الله. وأرى الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو ليلة الأستاذ بجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ويلقي علينا خطبتي الجمعة موضوعهما عن الإصلاح ومحاربة الفساد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا نبيه ومصطفى أرسله رحمة للعالمين، وهاديا بشيرا نذيرا، وسراجا منيرا، ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في هذا المكان الطيب المبارك من أرض الله، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وعفوه ومغفرته ورضوانه. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وميزه بالعقل على سائر المخلوقات لكي يميز بالعقل بين الخير والشر، والحق والباطل، والخبيث والطيب، والحلال والحرام. ميز الله الإنسان بالعقل لكي يتعامل مع هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا على أبدع نظام. خلق الله تعالى الأرض جميلة عذراء ليس فيها شر، وإنما كلها يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى قلب الخير للذين يعيشون عليها. ولعلنا ننظر في حوار الله مع الملائكة عندما قال الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق آدم على هذا النحو، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. كان رد الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. خافت الملائكة على هذه الأرض الطيبة من أن يدنسها الأشرار وأن يعيثوا فيها فسادا، يقطعون الأرحام والعلاقات بين الناس، ويهلكون الحرث والنسل. خافت الملائكة على هذه الأرض الجميلة التي هي في الأساس مسجد يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا، صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض التي أنشأنا الله منها واستعمرنا فيها، أي طلب منا عمارتها بالبدن، وعمارتها بالروح، وعمارتها بالقلب. بالبدن من خلال الأعمال الشاقة، وبالروح من خلال التواؤم مع الله سبحانه وتعالى، وبالقلب من خلال الفقه عن الله سبحانه وتعالى، ومن خلال الإيمان. الملائكة قالت أن من طبيعة بني آدم أنهم سيفسدون في الأرض، وأنهم سيريقون الدماء. ولكن الله قال لهم إني أعلم أن من آدم سيأتي مصلحون وأنبياء وأولياء وعلماء أتقياء وأهل خلق ومناقب عليا لا يرضون عن الشر ويعيشون في الدفاع عن حقوق الناس وفي رد الظلمة كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة هود يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم يقول فلولا كان من القرون من قبلكم فلولا كان من القرون من قبلكم من ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجيناهم منهم قليل قلة هي التي تتحمل أعباء الأشرار وتقف لهم بالمرصاد إلا قليلا ممن أنجينا منهم ثم اتبع الذين ظلموا منهم ما أترفوا فيه ملهيين أهل الترف والسرف يعيشون بالثروات المنهوبة والثروات المسروقة من عباد الله يشربون من دماء الجائعين ويطعمون من لحومهم ولا يفكرون في الله ولا في الآخرة ثم اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلق الله الناس مختلفين في المدارك وفي العقول وفي الرؤى وفي التوصل إلى نتائج الأعمال ونتائج الأقوال ولا بأس أن يختلف الناس في هذه الحياة لأن الحياة تنمو وتزدهر بالاختلاف ولكن الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الاتحاد فهو أصل الفساد إذا كان الاختلاف لمجرد الاختلاف أو لمجرد إثبات الذات أو التنقص من الآخرين والازدراء بالآخرين فإن هذا فساد كبير في الأرض والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ويقول ربنا عز وجل وكلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين فالفساد في الأرض بلغ مبلغا عظيما خاصة في أيامنا هذه والله تعالى منذ أن نزل القرآن بهذه الآية الكريمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن الله لا يترك الناس في فسادهم بل يقيم لهم مصلحين يدافعون عن الحق ويدافعون عن الصلاح ويحاولون رد الناس إلى مكارم الأخلاق ولكن الله عز وجل يري للناس بعض آثار ما اكتسبته أيديهم من نشر الفساد في الأرض وذلك لعلهم يرجعون إلى الله ويدركون الخطر الذي يواجهون في هذه الحياة والله تبارك وتعالى الذي ينهى عن الفساد في الأرض فساد الدولة أو فساد الفرد أو فساد الأسرة أو فساد الجماعة المنظمة وكل هذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى أولا بالنسبة لفساد الرئاسة أو فساد الحاكم الفاسد المستبد يقول الله تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لا يستطيع سارق أن يهرب بما سرق وإن تخفى عن الناس وأخفى نفسه عن البشر فإنه لا يخفي نفسه عن الله سبحانه وتعالى، فالله له بالمرصاد. والله تبارك وتعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، ويقول في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما الفساد الذي ينشره أصحاب الأخلاق الوضيعة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليست لهم قيم ثابتة يقفون عندها، يقول الله تعالى أيضا في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين أمة مستضعفة، أمة لا قبل لها بالجيران الذين يهاجمونها، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: آتوني زبر الحديد. وأقام لهم هذا الردم الذي سماه بعد أن انتهى منه، ولم تستطع هذه القوة أن تتصوره أو تنقبه، قال: هذه رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي حقا جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذا هو فساد الجيرة أو فساد الجيران الذي مثله الله تعالى لنا في سورة يأجوج ومأجوج. أما فساد العصابة المنظمة، عصابات البلطجة والإجرام، فيقول الله تبارك وتعالى في مثلها: وكان في المدينة تسعة رهط أي نفر أو جماعة، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالفساد أيها الإخوة من الممكن أن يكون من أعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى، ويمكن أن يعم الفساد كما جاء في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد كثر من حولنا، القتل والترويع لهذا البلد الآمن، البلد المقدس مصر العظيمة، كنانة الله في أرضه، توجه إليها اليوم السهام وتوجه وتنفث فيها السموم. فهل من عقلاء للأمة ينتدبون أنفسهم فيقومون ينكرون وينادون بوحدة الأمة ويقفون ضد هذا الشر الماحق الساحق الذي يتهددنا جميعا؟ أيها الإخوة، يقول الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هذا في شأن طائفتين، فما بالنا إذا كان الوطن كله يغلي، إذا كان الوطن كله يدخن، إذا كان الوطن كله يوشك أن يكون طعمة للنيران بفعل السفهاء والجبارين في الأرض المتمردين على منهج الله الخارجين على سنة الله غير المحبين لأوطانهم الكارهين لأنفسهم والكارهين لشعبهم، أو الطارئين الذين لا تجمعنا بهم علاقة، لا علاقة روح ولا علاقة مودة ولا علاقة من أي نوع آخر. هذا الفساد الذي نراه يتهدد مصرنا الحبيب ينبغي علينا جميعا أن نقف ضده، أن نتبنى موقفا واحدا ضد هذا الفساد، فساد على كل المستويات. لابد أن يتكاتف هذا الشعب المصري الطيب المبارك في صد هذا العدوان الذي يستهدف أرض الكنانة. لا يريدون منا ولا لنا الخير، لا يريدون لنا الخير، يريدون ألا نتقدم وألا نرخى وألا ننهض، يريدون من مصر أن تظل عالة، يريدون من مصر أن تظل مفككة، يريدون من مصر أن تظل أسيرة الفقر والأمية والأمراض المستعصية، هذا الفساد الذي ينتشر الآن في العالم كله. أتعرفون أيها الإخوة أن حجم الفساد الاقتصادي، حجم المال الذي دخل نتيجة الجريمة، جريمة المخدرات وجريمة الاتجار في السلاح، 870 مليار دولار اقتصاد الفساد، 870 مليار، يعني 9 أمثال ميزانية مصر من الدولارات جاءت من الفساد، جاءت من الفساد الذي يتركز اليوم ليمحو آثارنا، يتسلط على مقدراتنا، يتهدد آثارنا في البر والبحر عصابات منظمة. ندعو الله سبحانه وتعالى ألا تكون لها الغلبة، وندعو الله أن يقف هذا الشعب العظيم الذي يتجمع عند الأزمات لصد هذا الطيار الفاسد الزاحف علينا. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إن شاء الله. استغفر الله وادعوه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح فيقول وأصلحوا ذات بينكم، ويقول تعالى فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله وتوليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن البعد عن كتاب الله والبعد عن العمل لله وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب هذا الفساد كله. مهما قال القائلون ومهما حلل المحللون ومهما حاولوا أن يبعدوا بالمشكلة عن أساسها، وهو البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول أن أساس الفساد وأساس الاستبداد هو عدم الإيمان، عدم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإيمان بالقيم الفاضلة التي جاء بها الإسلام وربى عليها النبي الكريم أصحابه رضوان الله عليهم، الذين صاروا بفضل تربية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قادة العالم في جميع الميادين، في ميادين الفتوحات، في ميادين العلوم، في ميادين المثل والأخلاق الطيبة، في السياسة، في الشرع، في كل هذه المناحي برز المسلمون بفضل تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما بالنا أيها الإخوة نترك مصرنا الحبيب الذي أحبه الله وذكره في القرآن وميزه عن سائر البلدان وحبه نبي الله صلى الله عليه وسلم وبشر به ونبأ به وأوصى بشعبه، لماذا نترك هذه البلاد الطيبة نهبة لعصابات آفكة سافكة للدماء؟ كيف يكون من بيننا من يسفك الدماء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في سفك دم مؤمن لأكبهم الله في النار جميعا. لكل أهل السماء وأهل الأرض، فما بالنا تسترخص الدماء، تسترخص فينا الدماء، ما بالنا نسكت، ما بالنا نعطي آذاننا لإعلام أحيانا يضللنا وأحيانا يباعد بيننا وبين الحقيقة، لماذا نسكت؟ نريد من كل مسلم أن يكون طاقة فاعلة ضد الشر وضد الفساد، لأن الفساد يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفساد نتيجة الفساد تعم وتمحق، وعلينا جميعا أن نطهر قلوبنا ونصفي ضمائرنا وأن نتوحد على الكلمة الطيبة، فإن الاتحاد هو أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، والفرقة نهى الله تبارك وتعالى عنها، يقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، إن مصرنا عزيزة على الله، عزيزة على رسول الله، على صحابة رسول الله، علينا جميعا ودماؤنا تسترخص من أجل الدفاع عن مصر، ولا بد من نهضة من هذه الكبوة لأجل أن نتطهر من هذا الفساد الذي يريد أن يعم البلاد ويطغى في كل مكان. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعمل كل جميل وبعمل الطاعات، يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأي باغ لا بد أن نقف ضده، أي معتد على قيمنا، على ثوابتنا، على هويتنا، على أرضنا، على عرضنا، على ممتلكاتنا، لا بد أن نستخرجه من بيننا استخراج الشعرة من العجين حتى ينقي الله حياتنا من كل سوء. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز بفضلك عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبارك في أعمارنا ووسع أرزاقنا وزدنا ولا تنقصنا واهدنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الرحمن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن عباد الرحمن، وأسكننا الرضوان يا أرحم الراحمين. ارض اللهم عن صاحبي ومؤسس هذا المسجد الكريم الشيخ عبد العظيم زاهر، اللهم مد له الخير مدا ومد الخير لآله وأحبائه إلى يوم الدين، وارحم الموتى أجمعين وأكرم الأحياء يا معين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت بخير من الله سبحانه وتعالى شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد فضيلة المرحوم الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مقول مركز بنها بمحافظة القليوبية. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومؤذنا للجمعة فضيلة الشيخ عبد الله عبد المحسن محمد إمام وخطيب المسجد. وكان معنا خطيبا للجمعة الأستاذ الدكتور محمد أبو ليلى الأستاذ بجامعة الأزهر. وكان موضوع خطبتي الجمعة الإصلاح ومحاربة الفساد. وحتى نلتقي بكم على خير إن شاء الله، تقبلوا التحية من الزملاء من الإذاعة الخارجية عادل صالح وسيد عبده، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت محمد حمودة، ومن تليفونات القليوبية المهندس هشام غريب صلاح. وحتى ألتقي بكم على خير إن شاء الله، تقبلوا مني التحية من أسرة المذيعين علي سلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.